بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد جزاك الله خير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سلمة بن شبيب قال باب حدثنا سلمة بن شبيب وهو المسمعي النيسابوري نزيل مكة، وهو ثقة توفي عام 47 و200، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الشامي، وهو ثقة توفي عام 12 و200 عليكم السلام، وقد خرج له الجماعة. قال عن عفير بن معدان وهو الحمصي، عفير بن معدان هو الحمصي وهو ضعيف، قال الذهبي ضعفوه. قال عن سليم بن عامر وهو الكلاعي، وقيل الخبائري، وسليم بن عامر ثقة وتوفي 30 و100. قال عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي، أبو أمامة نزيل الشام رضي الله تعالى عنه، وقد توفي 86. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش، أي خير ما يضحى به الكبش، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. وخير الكفن الحلة، والحلة هي ثوبان من جنس واحد، يعني بعض أهل العلم قال إزار ورداء، وهي من برود أهل اليمن، والذي ثبت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية. قال هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث، فهذا الحديث لا يصح من أجل عفير بن معدان، وقد تفرد به، فهو حديث ضعيف، وقد بين أبو عيسى ضعفه. قال باب حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي، وهو من الحفاظ، وتوفي 44 و200. بسم الله. قال حدثنا روح بن عبادة وهو القيسي البصري، وهو أيضا ثقة مشهور، وتوفي عام 200 أو 200، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا بن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي 50 و100. قال حدثنا أبو رملة، وأبو رملة لا يعرف، ولعله ليس له سوى هذا الحديث، لعله، فذكر في هذا الحديث، نعم، ولم يذكر حتى أن ابن حبان وثقه، لم يذكر أن ابن حبان ذكره في ثقاته، نعم. قال عن مخنف ابن سليم رضي الله عنه وهو الأزدي الغامدي قال كنا نعم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الوجبية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. هذا الحديث لا يصح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد فكما تقدم فيه أبو رملة لا يعرف، وأما من حيث المتن فهذا الحديث فيه أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، ولو ثبت هذا الحديث لكانت العتيرة واجبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع عليكم السلام ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فكيف هنا على أهل كل بيت عتيرة؟ فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، بل هو منكر سندا ومتنا. وعندما ذكر البخاري في كتابه التاريخ الكبير عليكم السلام ذكر حديث عمرو بن الحارث في العتيرة، وفيه من شاء فليعتر، قال أن حديث أبي هريرة أصح منه، قال حديث أبي هريرة أصح منه. فكيف وفي هذا الحديث أنه على أهل كل على أهل كل بيت عتيرة؟ فهذا الخبر لا يصح، ولذا ضعفه الخطابي وأبو بكر بن العربي. وأما البيهقي فقال إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب، وأما أبو داود فقال هذا خبر منسوخ. نعم، فهذا الخبر خبر منكر سندا ومتنا. نعم، وقد تقدم الكلام على العتيرة فيما سبق، وعلى أيضا الأضحية. قال: باب حدثنا محمد بن يحيى القطعي. ومحمد بن يحيى القطعي الراجح أنه ثقة، وقد توفي سنة 53 و200. قال: حدثنا عبد الأعلى محمد بن يحيى القطعي البصري، ثقة الراجح، توفي عام 53 و200. قال: حدثنا عبد الأعلى وهو بن عبد الأعلى السامي البصري، وهو ثقة، وقد توفي سنة 89 و100 عليكم السلام. قال: عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي أبو بكر المدني، وهو إمام في المغازي كما تعلمون، وقد توفي سنة 50 و100. وابن إسحاق يعني قد تكلم فيه في بعض الأشياء، تكلم فيه يعني في كونه له بعض الأوهام، وقد يروي عن أهل الكتاب وأنه يدلس، وأنه نعم قد يروي، وأنه قد يضع كتب الناس في كتبه بدون رواية ونحو ذلك أشياء، وفي القدر اتهم بالقدر وأشياء نحو ذلك. وقد دافع عنه ابن سيد الناس، وذلك في مقدمة كتابه السيرة، وتكلمت على هذه الأشياء التي قيلت في ابن إسحاق، وأجبت عنها أو ناقشت بعض هذه الأشياء، وبعضها لا تؤثر عليه. رواية عن أهل الكتاب ماذا قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأما وضع كتب الناس عليكم السلام في كتبه يعني من باب هذا الأكمل، أنهم يريدون أن يعني عندما يضع كتب الناس في كتبه لا يقول حدثنا فلان أو سمعت هذه الكتب، لا، فمن تكلم فيه يريد أن تكون له رواية في هذه الكتب. ولذا كان عند السلف أنهم لا ينقلون شيئا إلا بماذا؟ إلا بإسناد. نعم، ولذا حتى كتب الأدب والنحو القديمة كلها بالإسناد مسندة، كلها يعني الأصل أنها مسندة. نعم، فهو أراجح أنه نعم صدوق، وأحيانا قد يدلس وإن كان هذا التدليس ليس بالكثير، وبالذات ما كان حديثه في السيرة فهو أقوى من حديثه في غير السيرة. نعم، له أوهام لا شك في ذلك، نعم، وأشياء قد يتفرد بها. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة جليل، توفي عام 35 و100، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، محمد بن علي هو المعروف بالباقر، هو المعروف بالباقر، وقد ولد 56 وتوفي عام 18 و100، وهو ثقة فقيه. قال عن علي، هو لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو لم يسمع من علي جده، لم يسمع منه، فهذا منقطع. نعم، قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. نعم، أما ما يتعلق بالعقيقة فهذه مشروعة، وقد تقدم لنا أن عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية عليكم السلام شاة واحدة. نعم، وأنه لو عق عن الغلام بشاة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، ولو عق بأكثر لا شك أن هذا أفضل، عق بشاتين هذا أكمل وأفضل. نعم، وأما ما يتعلق بالتصدق بزنة شعره فضة، نعم، فهذا قد جاء ما يشهد له، هذا قد جاء ما يشهد له عليكم السلام، وإن كان في الغالب ما جاء إنما جاء إما من طريق جعفر بن محمد أو من طريق محمد بن علي بن الحسين. نعم، ولكن جاء من حديث أبي رافع، روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي عق عنه. قال ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره من فضة. نعم، فعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، فهذا مع حديث علي رضي الله عنه المنقطع أحدهما يقوي الآخر. وقد روى الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة، هذا أيضا يرجع إلى محمد بن علي بن الحسين. وروى مالك في الموطأ ومن طريق أبي داود في المراسيل من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه وهو محمد بن علي أيضا بن الحسين المعروف بالباقر، فرجع إلى الخبر السابق. نعم، وقد وصل طريق محمد بن علي ولكن وصله خطأ، فالصواب أنه منقطع مرسل ولكن ما حديث أبي رافع لعل أحدهما يقوي الآخر. نعم. وعلي بن الحسين أيضا يعني قيل لم يسمع من أبي رافع، ولكن لعل أحدهما يقوي الآخر، خاصة أن محمد بن علي يذكر قصة عن جده، ويذكر خبرا أيضا عن جدة فاطمة، ويذكر أيضا أمرا يتعلق بأهل بيته. نعم. فالأقرب والله أعلم أنه محفوظ، والمقصود والله أعلم هو التصدق عن هذا المولود شكرا لله عز وجل على هذه النعمة بولادة هذا المولود. نعم. ولا شك أن الشعر ليس له كبير وزن، فالمقصود هو التبرع حتى ولو كان بالشيء القليل، حتى ولو كان بشيء قليل. فلو تصدق الإنسان بآلاف أو بمئات الآلاف وهو قادر ومقتدر، فهذا ماذا؟ هذا حسن وجميل. نعم. ولذا كما في الحديث الصحيح: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات. نعم، مسجدا ولو كمفحص قطات. وهذا ومفحص القطات هو عش القطات الطائر. هل يصلى نعم، لكن المقصود يعني حتى ولو كان مسجدا يعني لا يسع إلا النفر القليل، فيبني له ربنا عز وجل بيتا له بالجنة، نسأل الله من فضله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. لعل الابن طارق الربعي ينتبه، فقال حسن وقال إسناده ليس بمتصل. فتقدم لنا أن الحسن عند أبي عيسى أن فيه ضعف، فيه علة، فيه انقطاع، فيه رجل لا يحتج به، ولكن ليس بالواهي، ليس بالواهي. الواهي يبين ضعفه، مثل ما تقدم: خير الأضحية الكبش، وخير الحلة، وخير الكفن الحلة. قال: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. نعم. نعم. ثم قال أبو عيسى: باب أيضا حدثنا الحسن بن علي الخلال. وتقدم أنه الحسن بن علي الحلواني المعروف بالخلال، وهو ثقة حافظ وفقيه، وتوفي عام 42 و200. نعم. وله كتاب في السنن، وقد مر علي أنه 3 أجزاء. نعم. قال: حدثنا أزهر بن سعد السمان الباهلي البصري. وأزهر بن سعد في عام 300. أزهر بن سعد كثير الرواية عن ابن عون، حتى أن ابن عون قد أوصى له عند موته. نعم. فقدمه يحيى بن معين في عبد الله بن عون. نعم. وقال: يأتي بعده أخضر. نعم. فهو مقدم في عبد الله بن عون، كثير الرواية عنه، ولكن قد أنكرت عليه بعض الأحاديث، أنكرت عليه بعض الأحاديث. ذكر في ترجمته حديثان مرسلان رواهما عن عبد الله بن عون، هما في الأصل مرسلان، أحدهما عن ابن عون عن ابن سيرين فوصله، والثاني أيضا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وهو أيضا ذكر أنه مرسل فوصله. نعم. ومن أجل هذا ذكره، من أجل هذا ذكره يحيى، عفوا، من أجل هذا ذكره أبو جعفر العقيلي، من أجل هذا ذكره أبو جعفر العقيلي. نعم. فالمكثر لابد يقع في الخطأ. نعم، يعني شيء يسير، هو أحاديث رواها ابن عون لكن هي مرسلة فوصلها. نعم. وولد يحيى بن معين قال يأتي بعد سليم بن أخضر، سليم بن أخضر نعم يأتي بعد ليس أخضر سليم بن أخضر نعم. فعبد الله بن عون الأصل أنه ثقة، الأصل أن عفوا الأزهر بن سعد السمان الباهل البصري الأصل أنه ثقة نعم. قال عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو ثقة ثبت في عام 50 و100. قال عن محمد بن سيرين وهو الأنصاري مولاهم البصري وهو إمام جليل توفي عام 10 و100. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي وهو ثقة. قال عن أبيه أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كني بهذا لأنه نزل من حصن الطائف من طريق البكر بحبل من طريق البكرة فكني بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نزل البصرة وتوفي بعد 50، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين، فذبحهما نعم، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح، بعض النسخ حسن صحيح، وهكذا في تحفة الأشراف حسن صحيح نعم. هذا الحديث وقع فيه وهم، هذا الحديث طبعا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه وتعقبه الدارقطني بأن قوله ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما أن هذا وهم من ابن عون فيما يقال، والصواب أن ذلك كان في المدينة يوم الأضحى كما في رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس في الصحيحين نعم. نعم لعل نعم نخرج الحديث يخرج أبو فيصل في مسلم نعم. هذا حديث عن الشيخ ما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أم ضحى قرن يتقدم لكن حديث أنس قال بكبشين أم ضحين قرن يذبحهما بيده ويكبر ويضع رجله على سفحيه نعم. اي هذا هو هذا اللي في الصحيحين لا لا لا ليس مخالفا، لكن هذا يعني خطب انه في عرفه نعم. نعم ما هو الحديث أعطني إياه هذه نعم رواية أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكرة نعم. وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خطب، وهذا في حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إلى آخر الحديث. نعم لا لا لا ليس خطبة الجمعة نعم طلعنا أبو فيصل نعم هذا كان في حجة الوداع نعم. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو بن عبد القاري نزيل الإسكندرية المدني نزيل الإسكندرية وهو ثقة. قال عن عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب. عمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب، وتوفي سنة 50 و100. وعمرو بن أبي عمرو تقدم لنا أنه تكلم في روايته عن عكرمة، تكلم في روايته عن عكرمة، وفيه أن من أتى بهيمة فاقتلوا القاتل والمقتول، فاقتلوا الفاعل والمفعول. وتقدم لنا أن هذا الخبر خبر منكر، ولكن عمرو بن أبي عمرو في غير عكرمة الأصل أنه صدوق جيد الحديث، هذا هو الأصل. نعم. قال عن المطلب، فإذا عمرو بن أبي عمرو حديث على قسمين، ما رواه عن عكرمة لا يحتج به عليكم السلام، بخلاف ما رواه عن غيره. قال عن المطلب، وهو بن عبد الله بن المطلب بن حنطب القرشي، والمطلب صدوق ولكن يدلس تدليس شديد. نعم. يقول عن فلان عن فلان وعن فلان وهو لم يسمع منهم، ثم يقول حدثني من شهد خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لم يسمع منهم يسميهم، ومن سمع منه ما يسميه. وأنا قد طلبت قبل سنوات من يجمع لي حديثه، وقد جمع لي حديثه، تتبعت بعض الشيء ولم أكمل تتبعي لحديثه، فهو يعني ما تبين لي، يعني حتى قيل الظاهر لم يسمع من أحد من الصحابة أو نحو ذلك، فكيف يقول حدثني من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية عن جابر، نعم أبو عيسى سوف يأتي، قال يقال أنه لم يسمع منه، وعندما ذكر حديث صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، قال المطلب لا يعرف له سماع من جابر، وجاء عن أبي حاتم نحو ذلك، وجاء عنه في رواية والله أعلم أنه قال يشبه أنه سمع من جابر أو أدرك جابر، ولكن لم يثبت يعني سماعه من جابر، والأصل ذلك. قال عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبشين، هذا بعد الصلاة كما تعلمون، خطبة العيد بعد الصلاة، نزل عن منبره فأتي بكبشين فذبحه بكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وقال نعم. شيخنا لعله سبق هذا الحديث مع العلة التي فيها ليبين أن هذه الخطبة خطبة العيد وليست خطبة. إيه لكن هو تقدم صححه. نعم. هو ساقه مختصرا. نعم. صححه بناء على الحديث الذي بعد أن خطبة العيد. نعم. طيب. قال فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر عليكم السلام، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. نعم. هذا الحديث فيه مسألة سماع المطلب من جابر، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر. طبعا التسمية هذه شرط في الذبح، وأما زيادة التكبير فهذا سنة، هذا سنة. قال وهو قول ابن المبارك. قال والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر، وفي موضع آخر قال المطلب لا يعرف له سماع من جابر، ولكن هذا قد أخرجه أبو داود من حديث أبي عياش المعافري عن جابر بن عبد الله. وصححه ابن خزيمة، فله طريق آخر من حديث جابر نفسه. نعم. قال: باب حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعد المروزي. طبعا نخرج حديث جابر الذي من طريق المعافري البصري وهو عند أبي داود بن خزيمة، ونخرج أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 44 و200 تقدم. قال: أخبرنا علي بن مسهر وهو القرشي، وهو ثقة ولكن عندما أصيب بالعمى تغير. نعم. قال: ولذا تفرد ببعض الزيادات التي فيها بعض النظر. نعم. منها نعم إن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، تفضل أبو محمد تفضل، في إناء أحدكم عليكم السلام فليرقه، تقدم أن هذه الزيادة موقوفة وأن أخطأ علي بن مسهر. نعم. قال: عن إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم واهي الحديث. قال: عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام، وتوفي عام 10 و100 وهو سيد من سادات التابعين. نعم. وكان مشهورا بالفصاحة والبلاغة والموعظة رحمه الله، بالإضافة إلى علمه بالتفسير والفقه. نعم. رحمه الله تعالى. يقال أن عمر بن عبد العزيز كتب له عندما تولى الخلافة وقال: إني قد ابتليت بهذا الأمر فابغني أعوانا، يعني يعينونني. فكتب إليه قال: أما أهل الدنيا فأنت لا تريدهم، وأما أهل الآخرة فهم لا يريدونك، فاستعن بالله والسلام. نعم. فليس هناك إلا الاستعانة بالله عز وجل، فاستعن به سبحانه وتعالى. هذا الحسن البصري كتب لعمر بن عبد العزيز. نعم. قال: عن سمرة وهو بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته. مرتهن طبعا يعني مقيد بعقيقته ونحو ذلك، يعني حتى قيل أنه من الأقوال أنه لا يشفع يوم القيامة إذا لم يعق عنه. وبهذا من يعني بهذا قد يستدل لمن ذهب إلى وجوب العقيقة. قال: يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. نعم، العقيقة تكون في اليوم السابع. العقيقة تقدم أن أكثر العلماء يقولون أنها سنة، وجاء ما قد يدل على ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. وأن السنة أنها تذبح عليكم السلام في اليوم السابع. نعم. والتسمية لو حصلت قبل السابع فهذا أيضا قد ثبت في السنة. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن البارحة ولد لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويحلق رأسه. نعم، هذا الحلق يكون للذكر وليس للأنثى، ولعل أبو سليمان يسجلها. نأتي إلى الأحكام المتعلقة بالمولود. أول هذه الأحكام هو تسمية هذا المولود. نعم. ثانيا العق عنه، ثالثا يتصدق بوزن شعره فضة، وهذا يكون بالنسبة للذكر. وأما الأنثى لا، الأنثى نهى أن تحلق، أن يحلق رأسها. نعم، والحكمة في حلق هذا الشعر حتى ينبت ويكون أقوى، حتى يكون أقوى. فهذه ثلاثة أحكام متعلقة بالمولود حين ولادته. إيه العقيقة في اليوم السابع، العقيقة في اليوم السابع. لا نعم، الحلق في السابع بخلاف التسمية ذكر هذا. الرابع التحنيك، وتقدم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يراد بركة ريقه عليه الصلاة والسلام. الخامس الأذان، وتقدم أن هذا ضعيف لا يثبت. السادس الإقامة، وتقدم أن الإقامة شديدة الضعف. نعم، بعد هل هناك أحكام تتعلق بالمولود حين ولادته؟ والله طبعا هو السنة في اليوم السابع ذبح العقيقة، لكن افرض ان الانسان انشغل، فاته اليوم السابع، لم يكن عنده مال في اليوم السابع، ذبح في الرابع عشر، ذبح بعد ذلك، يعني في اليوم أو في اليوم العاشر، بعد اسبوعين، بعد ثلاثة، بعد اربعة ونحو ذلك، لا بأس بهذا، ما لم والله أعلم تتطاول المدة. هذا شخص يريد أن يذبح عمره 60 سنة، قال هذه ذبيحة عن عقيقتي لم يعق عني، خلاص المسألة انتهت. نعم، قد انقضت وانتهت. طبعا بعض أهل العلم يرى أن هذا باقي، ويحكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعدما كبر، لكن هذا خبر باطل. فوالله أعلم، إذا فات وقتها فات وقتها، إذا فات وقتها فات وقتها. نعم نعم نعم نعم، ذكرنا الشيخ حسن هذا السابع الختان. نعم، هذا السابع الختان، والختان نعم، لا ليس خاصا بالذكر، الختان للذكر وللأنثى، الختان للذكر وللأنثى. ولذا في الصحيحين إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فهو للذكر وللأنثى، ولكن بالذات الذكر يتأكد الأمر. نعم، جزى الله خيرا الشيخ حسن. بالنسبة للختان ذكرنا به الحكم، بالنسبة للختان سنة، سنة وليس بواجب، لم يثبت، في خلاف طبعا بين أهل العلم، والراجح أنه سنة وليس بواجب. نعم، الراجح أنه سنة وليس بواجب. نعم، فلم يثبت الوجوب. نعم، فهذا هو الحكم السابع. بعض هذه الأحكام لم تثبت، وهو الأذان وماذا والإقامة. فبقي عندنا خمسة أحكام. قد يقال فيما يتعلق بالعقيقة وفوات وقتها، يعني شخص فقير عندما رزق بالمولود ولا عندما يعق، بعد سنة مثلا تحسنت أحواله، يعني قد يقال أنه ماذا يعق، لأن يعني ما كان قادر الآن قدر، الآن قدر. نعم، فليعق الآن. نعم، فهذه التسمية تقدم يا إخوان، يعني سواء تقدم أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أن ولد لي غلام البارحة وسميت باسم أبي إبراهيم، وفي أيضا في القرآن العظيم قبل وإني سميتها مريم. نعم، وإن أخرت إلى اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث فلا بأس أيضا بذلك، كل هذا قد جاء، يعني إن قدمت هذا ثبت، وإن يعني لليوم السابع. نعم، فهذه خمسة أحكام ثابتة تتعلق بالمولود. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني تقدم، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي وهو ثقة حافظ توفي عام 600. نعم، وتوفي عن 80 سنة. وتقدم أنه عندما أصيب بالعمى كان يأمر جارية بأن تقرأ عليه حديثة تكلم فيه في هذه الناحية، وهذا لا يؤثر، لم يؤثر، لكن لو وجد شيء يعني يستغرب أو كذا قد يقال من هذا. قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة وهو البصري، سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكر البصري وهو ثقة مشهور، وبالذات في قتادة فهو ثقة ثبت، هو مع هشام الدستوائي ومع شعبة مقدمين، ثم يأتي همام بن يحيى بعدهم. نعم، قال طبعا سعيد بن أبي عروبة في عام 57 و100 وقد اختلط، نعم، قبيل وفاته. قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري وهو إمام حافظ في عام 17 و100. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال عن سمرة بن جندب، طبعا الحسن اختلف في سماعه من سمرة على 3 أقوال، سمع لم يسمع، سمع حديث العقيقة، أما حديث العقيقة فثبت في البخاري أنه سمعه عندما جاء حبيب بن الشهيد إلى ابن سيرين وحدثه عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة، قال اذهب وسل الحسن ممن سمعه، ذهب له وسأله قال سمعت من سمرة، فحديث العقيقة ثبت أنه سمعه. هناك أحاديث الظاهر أن الحسن لم يسمعها، واستدللنا على ذلك بأن فيها نكارة، أن فيها نكارة، وتقدم ذكر بعض هذه الأحاديث، هي الحسن عن سمرة هذه نسخة فيها نحو 80 حديثا بالمكرر، وفيها أشياء تستغرب، منها أشياء في البيوع تقدم لنا، نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة، وفي المسألة فيها خلاف تقدم الكلام في هذا. من الأحاديث أيضا أن سام أبو العرب، أن نوح يعني له 3 أولاد، سام أبو العرب وحام أبو الأفارقة تفضل، ويافث أبو نعم الصقالبة، وهذا المشهور والله أعلم عند النسابين، هذا المشهور عند النسابين والله أعلم. فهناك أشياء نعم تستغرب، نعم، فهذه تدل على أن الحسن لم يسمع كل الأحاديث التي رواها عن سمرة، ولكن أغلب هذه الأحاديث مستقيمة، تجدونها عند الطبراني في الكبير ساقها، أغلبها مستقيمة من حيث المتن. قال أبو عيسى نعم، قال الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، بدأ بالضعيف ثم ساق ما هو أصح منه، وهذه طريقة الترمذي في الغالب، ليس دائما لكن في الغالب يبدأ بالمعلول أو الضعيف أو الخطأ ثم يسوق ماذا الصحيح. قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية، يعني ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة. وتقدم لنا أن العقيقة فيما يتعلق بلحمها ليس هناك شيء معين، يعني إن أكلتها مع أهلك، إن تصدقت بها، إن دعوت الناس عليها، فكل هذا لا بأس به. قال باب حدثنا أحمد بن الحكم البصري وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الهذلي وهو ثقة ثبت وخاصة في الأعمش. طبعا في روايته عن ابن جريج فيها بعض الشيء وليس منه، قد يكون من ابن جريج لأن حدث بذلك بالبصرة. نعم قال عن شعبة، نعم خاصة في شعبة، هو حكم مقدم، هو حكم في حديث شعبة. توفي سنة 83 و100. قال عن شعبة ابن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري وهو إمام، توفي عام 60 و100. قال عن مالك بن أنس وهو الإمام مالك بن أنس بن أبي عمرو الأصبحي الإمام، توفي عام 79 و100. قال عن عمرو أو عمر، والصواب عمرو بن مسلم، وهو بن عمارة بن أكيمة الليثي وهو صدوق. قال عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام، قال علي بن المديني كان أوسع التابعين علما أو من أوسع التابعين علما. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هند بنت أبي أمية، وهي آخر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وفاة، توفي سنة 62 وقيل قبل ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، أراد أن يضحي استدل به من استدل على أن الأضحية ليست واجبة لأن أحيل هذا على الإرادة، فلا يأخذن، وتقدم الكلام على حكم الأضحية، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، وفي رواية ولا من بشرته. فلعل أبو عبد الرحمن ينتبه، هذه ثلاثة أشياء لا يأخذ الإنسان منها إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر، لا من شعره هذا الأول، ولا من أظافره هذا الثاني، ولا من بشرته، بشرته يعني اللحم أحيانا اليابس، أطراف الأصابع أو نهاية ماذا القدم. نعم فلا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة. نعم يا شيخ حسن، إيه في رواية، في الصحيح، في رواية في الصحيح، إيه في رواية، نعم، فلا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة وحتى يضحي، حتى يضحي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي نسخة حسن صحيح، وأنا أميل إلى أنه قال حسن صحيح، وذلك لما جاء في التحفة حسن صحيح، تحفة الأشراف، وهذا ما نقله العراقي في شرحه على الترمذي، وهذا ما نقله ابن حجر في تلخيص الحبيب، فأنا أميل إلى هذا أن الترمذي قال حسن صحيح، وهذا الحديث قد خرجه مسلم، وأعل بما ليس بعلة، أعل بما ليس بعلة، فهو خبر صحيح، وأجلب يعني بعض الناس، يعني المسألة اجتهادية، يعني من قديم إلى في وقتنا هذا، أن هذا ليس بلازم وأن الحديث موقوف، ومن نحو هذا الكلام الصواب أن الحديث مرفوع وهو صحيح، فلا يأخذ الإنسان من هذه الأشياء الثلاثة. التوكيل طبعا الموكل ليس داخلا في ذلك، أنا وكيل فقط أذبح، وإنما صاحب الأضحية عليه أن يمتنع، يعني ما يفعل بعض العامة يروح يوكل يقول حتى أنا آخذ، لا هذا خطأ، الوكيل ليس داخلا داخل في هذا الحكم، أنا فقط وكيل ونفذ. نعم قال والصحيح عمرو بن مسلم، الصحيح في عمر أو عمرو هو عمرو بن مسلم. نعم وقد خطئ الإمام مالك، وقيل أن هناك عمر أخو عمرو نعم كلام مطول هذا لا يؤثر، والمشهور أنه عمرو. قال قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، يعني سموه عمرو بن مسلم وهو بن عمارة بن أكيمة الليثي، وهو صدوق كما تقدم. قال وقد روي هذا الحديث عن سعيد المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا. وهذا أيضا مما يقوي القول بأن أبا عيسى ماذا يصححه، لأن قد روي من غير وجه عن سعيد. قال وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين، والجواب عنه أن هذه الأشياء ما يراها يعني الشخص، ما ينتبه لها إلا الذي ماذا، الذي هي متعلقة فيه نفس الإنسان. نعم، فقالت عائشة لا يجتنب، يعني هو قد ما ليس دائما الإنسان تفضل يأخذ من أظفاره، وليس الإنسان يأخذ من شعر رأسه، أما شعر اللحية ما يؤخذ، وليس الإنسان يعني دائما يعني قد يقص أو يقطع عفوا أو يقص أيضا ممكن اللحم الميت في طرف القدم مثلا، فهذا قد يعني لا ينتبه له. فعندنا حديث قولي، والقول يقدم على ماذا؟ على الفعل. فالأقرب الله أعلم أن الإنسان يمتنع من ذلك. ونقف عند هنا، ونقف نعم عند أبو